وسع الميدان يا ابو العريس وسع الميدان الفرحة للعرسان والعز لك الفرحة للعرسان على ذا العونة وعلى ذا العونة أهلا ومرحبا باللي أجونا على ذا العونة وعلى ذا العونة أهلا ومرحبا باللي أجونا على ذا العونة وعلى ذا العونة أهلا ومرحبا باللي أجونا وعلى ذا العونة والقلب دايب من طول الفرقة وبعد الحبايب على ذا العونة والقلب دايب من طول الفرقة وبعد الحبايب حمل التفاح. يا عريس السن جيناك بزغروب.